حتى نفتح حتى نعملها. طبعا بعد ما جيت من هناك مش من مش مش مش, مش هناك قلت انا انه ال كل واحدة حجت سابقا الحج المفروض اللي عليها اذا راحت مرة اخرى لما شاهدت يعني انه تكون آثمة. انا قلت استغفر الله تكون آثمة اذا راحت تاني مرة تحج يعني. هيك بتقول يعني. انا قلت هيك ولكن طبعا شوف حي انه مخطئ في الكلمة. ايه ليش ما قلت هيك؟ آثمة لانه قلت آثمة ليه؟ من شفت العركات النساء وحتى شعور يعني اللي عرافه متنص ينزل من الازدحام من شد الناس لبعض وصاروا بدون شعور بعد يعني بدون غطاء راس هذا في رمي الجمرات. ايه يا ابو عدنان بس هذا له حل. ايوه وهو بالامكان لتفادي هذا الزحام. ايوه ولعدم تعرض النساء لينكشفن عنهن بعض عوراتهن. فبالامكان تاخير الرمي الى ما بعد المغرب الى ما بعد العشاء الى نصف الليل ففي رخصة في هذا التأخر. كويس. ولذلك فبقول لك بكل صراحة تب إلى الله. استغفر الله. أيوة تب إلى الله من تحريمك الحج مرة أخرى. استغفر لا للنساء أنا ما كملت. طبعا أنا ما كملت كلامي. أنا بتكلم على أساس ما تكلمت حول النساء. أيوة. فأنا بقول تب إلى الله من تحريمك الحج على النساء مرة ثانية. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أولا جهادكن الحج والعمرة. أيوة. وثانيا قد أوجدنا لك مخرجا وهو أن يتأخرنا. ثم بتروها أنت وأنت ولست فقط في السن وفي العجز معي فقط بل تذهب أنت وابنك الشاب عثمان بشفاعة النساء في التأخر برمي الجمار. كويس. أيوة نعم. كويس. نعم. إن شاء الله بتعيد السنة. الحمد لله لا أنا الحمد لله ما بعد حابب والله لكل سنة زي ما قلت. أنت ليش عم تستعجل علي؟ أيوة. جاي من الحج حميان. لا اصبر علي شوي انا عم اقول لك ان شاء الله السنه الجايه بتحج مو انت بس بتحج انت وام عدنان ومن معك من الشباب وبترموا جميع متاخرين من الليل وما بتلاقوا هالملاقات اللي لاقيتوها. لا الحمد لله احنا بنتحمد مو هيك الله يهديك. ايوه تتحمل الزحام لكن تحمل كشف العورات. اعوذ بالله. نحن شو عم نحكي هلا؟ لا اعوذ بالله. عم نحكي حول ايش؟ تحمل المادي ولا المعنوي؟ لا المعنوي كل شيء بتحمل. المعنوي لا طبعا المادي مش مهم. هذا